قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول بسم الله الله أكبر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنع هذا عن محمد وعن آل محمد، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.